وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا مجلس جديد تاريخي على كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله معنا مبحث مهم متعلق بلفظ المحدث والحادث وغير ذلك، لكن قبله نقرأ الوارد. يقول: قال أحمد: وقد سألت الجهمية: أليس إنما قال الله قولوا آمنا بالله وقولوا للناس حسنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا قولا سديدا وقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وقل الحق من ربكم وقال فقل سلام عليكم، ولم نسمع الله عز وجل ولم نسمع الله يقول قولوا إن كلامي خلق، وقال ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال ولا تقولوا راعنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا تقل لهم أف ولا تقل ما ليس لك به علم، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تمشي في الأرض مرحا، ومثله في القرآن كثير. فهذا ما نهى الله عنه في القرآن ولم يقل لنا لا تقولوا إن القرآن كلامي. وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما كذا وكذا سنة، فلما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفا، فظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا، فذلك قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. يقولون حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. فهذا بيان لمن أراد الله هداه. هذا الفصل يا شيخ بس مقاطعة، الإخوة يقولون الصوت بعيد جدا، لو تقرب السماعة وترفع الصوت. طيب أعتذر على هذا. واضح الآن؟ اتضح. طيب الآن اتضح. ها نعم يقولون واضح الآن. طيب خلاص خلاص يا أحمد خلاص. طيب هذا باب يستدل به على الجهمية في العادة أن ظواهر القرآن تدل على إثبات الصفات سواء صفة الكلام أو أي صفة أخرى، وقد آمن بذلك قوم كثير سواء من العرب أو الأعراب، وأيضا من حفظكم الله حتى من اليهود والنصارى. هو هذا أصل دينهم أصلا، اليهود والنصارى يؤمنون أن الله تبارك وتعالى في السماء تقدس اسمه. ولم يأتي في القرآن أي نهي عن الإيمان بهذه الظواهر، فهذا يدل على إبطال مسلكين: مسلك التحريف ومسلك التفويض. فقد يقول قائل في مثل هذا السياق كما قال بعض الزنادقة أن الأنبياء يخاطبون الناس بما يوافق جهلهم، وهذا هو المسلك الذي فشى بين المعطلة المتأخرين، وهذا مسلك يسمى مسلك التخييل. ما معنى مسلك التخييل؟ معناه أن الأنبياء كانوا يخاطبون الناس بحسب الهوى أو بغير الحقيقة، لأن الأنبياء لا يفقهون التوحيد، وهذا الكلام عفوا لأن الناس لا يفقهون التوحيد، والأنبياء يعرفون التوحيد ولكن لا يسرون إلى أي أحد. وهذا المسلك الذي سلكه ابن سينا في رسالته الأضحوية حين تحدث عن معاد الأبدان، فهو ينكر أن الأبدان تبعث، فلما قيل له ماذا عن النصوص فما لني مسلك التخييل هذا، قال أن هذه النصوص تخاطب الناس على عقولهم ولا تخاطبهم بالحق، وهذا المسلك مال إليه أيضا أبو حامد الغزالي، وعليه بنى كتابه الجامع العوام عن علم الكلام، وكان إليه يميل أبو الرشد أيضا، ويذم المتكلمين بإظهارهم خلاف الحق، وهذا أمر مشهور عند الصوفية، يقولون عقوبة الحلاج أنه باح بالسر. وهذا المسلك أيضا تأثر به حتى ابن الجوزي، وتجد كلامه في صيد الخاطر واضحا في هذا أن النبي كان يخاطب الناس على عقوله، وأيضا تكلم بذلك التفتازاني، وأيضا صرح بذلك العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الناس على التجسيم. وحقيقة هذا من أقبح الأقوال وأشدها، لأنه مع هذا القول لا يوثق بأي شيء، ممكن يكون نعيم الجنة كلام فارغ، عذاب النار أيضا تخيل، هذا هدم للدين من أساسه سبحان الله. وسبحان الله، يعني الأنبياء حتى ما خاطبوا خواصهم، ثم أنتم لا يسعكم ما يسع الأنبياء؟ إذا أنتم زعمتم أن الناس في زمن الأنبياء الصحابة الذين هم أكمل الناس عقولا لم يفقهوا الحق تمام الفقه، فما بالكم أنتم تزعمون أنكم ستفقهون ما لم يفقه الصحابة، وتلقون للعوام ما لم يلقه الناس وما لم يلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقه الأنبياء للناس، ألا يسعكم ما وسع الأنبياء؟ وهذا يعني من أبشع الزندقة ومن أعظم السفسطة. وحقيقة لا يمكن أن يجيبوا أمام هذه البينات، لأن القرآن كان يتلى، حتى ابن تيمية لما قالوا له في المحاكمة على التسعينيين ذكر هذا، قالوا له أنت لماذا تفاتح العوام بمواضيع الصفات؟ فقال لهم عبارته التي دائما يأتون بها مجتزئة، ما فاتحت عاميا قط بهذا الأمر. ثم ماذا قال؟ قال أنني أسأل فأجيب، ولا يمكنني أن أكتم العلم. ثم قال لهم هذا الذي أنتم ترغبون بكتمانه، هذا موجود في القرآن، موجود في الأحاديث، موجود في كتب الحديث، موجود في كل الكتب، فماذا تكتمون؟ كيف تكتمون هذا؟ يعني أنتم تزعمون والله ابن تيمية يقول كذا وكذا، طيب الناس لو قرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردته، لو قرأوا الآيات مجردته، لا آمنوا بظواهر النصوص إلا بداخلهم كلام المعطلة. فقط أنت يجوز لك أن تنشر تعطيلك، وأنا لا يجوز لي أن أنشر الحق الذي أنا أعتقده ومذاهب السلف. سبحان الله، هذا الفصل المهم في هذا السياق، وهذه الحجة التي يعني كانت تقال للجهمية في إلزامهم للناس بعقائده، دائما يقال لهم أين تجدون في القرآن أن الله عز وجل أمر بهذا الذي أنتم جعلتمه رأس التوحيد حتى امتحنتم الناس عليه؟ إما أن تقول أن القرآن ليس هدى وبيان في الإلهيات، وإما أن تقولوا أن قولنا ليس هو الحق أو ليس هو الضروري. ولهذا وهذا مضطر الفخر الرازي إلى أن يقول أننا لا نجزم أن النصوص هي الهدى في الإلهيات، ورفض ذلك كما في تفسيره في تفسير سورة البقرة. طيب، الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة تحتاج منا إلى تركيز وتفهم، لأنه كثر فيها الغلط والاشتباه. هنا يقول أحمد، قال أحمد رحمه الله أو رضي الله عنه كما هو عندنا هنا، ثم ادعى الجهمي أمرا آخر فقال أنا أجد آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على أن القرآن مخلوق. فقلنا في أي آية؟ فقال قول الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قل فزعم أن الله تعالى قال أن القرآن محدث وكل محدث مخلوق، فلعمري لقد شبه على الناس بهذا وهي آية من المتشابه. فقلنا في ذلك قولا واستعنا بالله ونظرنا في كتاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الآية أيضا احتج بها على الإمام أحمد في المحنة، واليوم حتى كثير من أهل السنة لا يفهمون وجه استدلال الجهمي بهذه الآية ووجه رد الأئمة عليه. كثير من الشباب يشتبه عليهم ما الذي أراده الجهمي يستدل بهذه الآية، وما الذي وكيف أجابهم علماء أهل السنة. أولا، الآية تتكلم عن القرآن فحسب، وقد علمنا أن الجهمية أصلا لا يؤمنون أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، فهم حتى كلام الله لموسى لا يؤمنون به على حقيقة، كلام الله لنا يوم القيامة لا يؤمنون به على حقيقة، خطاب الله عز وجل للمخلوقات لا يؤمنون به على حقيقة، ولكنهم ينافقون منافقة يضحكون بها على العوام حين يتحدثون عن القرآن خاصة. فهم لو زعموا، لو جاءوا بدليل على خلق القرآن مثلا، لو زعمنا جدلا هذا، فإنه لا يمكن أن يأتوا بدليل يدلهم على أن الله لا يتكلم، هذا يستحيل. طيب إذن ما الحل؟ طيب هذا الدليل ما معنى الاستدلال بهذه الآية؟ قبل قليل كان الإمام أحمد يتحدث عن كلام الله عز وجل بالوحي بين فترة عيسى وفترة محمد صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الكلامي المشهور كلمة حدث يعني وجد بعد أن لم يكن، فيشمل الفعل والمفعول. نحن عندنا بارك الله فيكم كما نبهنا في المجالس الماضية أن الله عز وجل فاعل وله فعل وله مفعولات سبحانه وتعالى. فكلمة حدث في المصطلح الكلامي تشمل فعل الله الذي له بداية وله نهاية، تشمل الخلق والأمر، وتشمل المفعول، تشمل الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تشمل كن وفيكون، تشمل الاثنين داخل المصطلح الكلام، أليس كذلك؟ طيب إذن ما وجه حجة كلام ما وجه احتجاج الجهمي بهذه الآية؟ إذا كان معنى محدث أنه شيء له بداية وله نهاية، ما نحن نتناقش في القرآن الذي له بداية وله نهاية، فماذا تقول؟ يعني الجهمي تقول محدث معنى أن له بداية وله نهاية، ما الجماعة اللي يناقشونك يسلمون لك بها، ولكنهم يقولون أنه غير مخلوق. لا لا لا، ليست هذه حجية، هذه حجة الجهمي. الجهمي لقوله مقتضى، فيقيم الدليل على مقتضى قوله ويجعل الدلالة على هذا المقتضى دليلا على صحة قوله. حين تقول القرآن مخلوق ما معنى؟ معنى أنه جاء بعد البشر أو جاء بعد المحل، أي أنه لم يسبق وجودنا نهائيا. فالله عز وجل ليس له كلام قبل أن توجد مخلوقات يخلق فيها هذا الكلام. نحن عندنا أحاديث إن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق، وكلم القلم قبل أن يخلق الخلق، أليس كذلك؟ عندنا أيضا حديث بصري صحيح أن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفين سنة، وأنزل من هذا الكتاب آخر آيتين في سورة البقرة رواه الترمذي. فكلام الله موجود، ولهذا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة يضع بابا في قدم القرآن، ثم ماذا يأتي بدليل منها؟ قول آدم لموسى إن الله كتب لك التوراة قبل أن يخلق الخلق بستين سنة. هذا يخالف مقتضى قول الجهمية. الجهمية يرون أن القرآن إنما ظهر بعد خلق السماوات والأرض، لأنه خلق من المخلوقات إنما يقوم في المخلوقات. طيب فهو ما الذي فهمه من قول الله عز وجل من ربهم محدث؟ فهم من قوله من ربهم محدث يعني أنه ظهر حين سمعه الخلق، يعني أنه ظهر في مخلوق محدث. هكذا يفسر الجهمية، محدث يعني أنه ابتدأ الآن حين سمعناه، بدأ القرآن، لم يكن له ظهور قبل أن نسمعه الآن. القرآن المسموع هذا هو أول ظهور للقرآن، لهذا وكيع يقول من قال القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث. يعني إذا قلت أنه مخلوق فقد زعمت أنه ظهر، إنما ظهر في الأرض أول ما ظهر. كل هذا كفر، لأنه هذا هو قول قريش، إن هو إلا قول البشر. فهذا معنى محدث، أي أنه ابتدأ ظهوره في الأرض، يعني لما سمعناه هو الآن بدأ، لم تكن له بداية من قبل، لم يتكلم الله به من قبل. ولهذا مثلا داود الأصبهاني لما قال محدث على هذا المعنى قال أيضا لفظي بالقرآن مخلوق، يعني الذي في الأرض مخلوق، وقال صراحة الذي في الأرض مخلوق، فقط الذي في السماء غير مخلوق، لأن عند اللي في الأرض ابتدأ ابتداء مستقلا عن الذي في السماء، ليس هو عين ما تكلم الله به. وداود ذكر أبو طاهر الذهلي أنه أخذ من ابن كلاب الكلام الأصبهاني، أخذ من ابن كلاب اللي هو مقدم كان ابن كلاب يزعم أنه يثبت الكلام، ثم لما أثبت كلاما أثبت كلاما بلا حرف ولا صوت، يعني ليس كلاما حقيقيا، كلام معنوي فقط، يعني ليس كلاما مسموع، فلم يثبت أن الله يتكلم بكلام مسموع. ولهذا قول داود في القرآن الأرضي محدث كقول ابن كلاب في القرآن السماوي قديم، إنهما قرآن واحد مخلوق واحد غير مخلوق، إنهم فقط لا يريدون أن يثبتوا أن الله يتكلم. بس اتفقنا. فكلمة محدث التي يريدها الجهمي، يريد الجهمي أنه ظهوره ابتداء في الأرض، هذا الذي يخدم مذهبه. المعنى الآخر الذي يعني مؤتجد مثلا في كلام شيخ الإسلام حادث الآحاد أن الله بدأ منه الكلام، هذا المعنى لا يخدم الجهمي، لأنه تثبت لله كلام من اختياري غير مخلوق، هذا المعنى لا يخدم الجهمي بشيء، بل هذا نقيض مذهب الجهمي. لهذا الإمام أحمد لما استدلوا عليه في الآية بالآية في المحنة أجابهم ثم قال له شخص، يعني ذكر أحمد، قال له حديث خباب إنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه ما خرج منه، فقال أحمد هو كذاك. فنظر ابن أبي دؤاد لهذا الشخص نظر المغضب، وفي رواية أنه نظر لأحمد نظر المغضب، خرج من. فإذا الله يتكلم ما شاء متى شاء، خلاص هذا هو. فالجهمي يريد هذا المعنى، الجهمي يريد هذا المعنى، استوعبنا؟ نحن الآن نجيبه بناء على هذا المعنى الذي يريده، نقول له هذا المعنى مسلم لك أو غير مسلم. الإمام أحمد أجاب بجوابه، هذا جوابه في المحنة لما استدلوا عليه بهذه الآية، أنه ما قال لك أن الذكر هنا الذي هو محدث ابتدأ في الأرض هو القرآن هنا، قد يكون ليس القرآن، قد يكون الحديث النبوي. وقال من ذكر، من ذكر، حتى ابن تيمية يقول من ذكر، إذا معناه في ذكر بهذا المعنى وفي ذكر بغير هذا المعنى أصلا، فهذا يدل على إثبات الكلام أصلا. ها، فقال من ذكر، هذا غير الذكر بالألف واللام اللي هو القرآن، فهذا ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عندنا مشكلة. ها، وفي جواب آخر اللي اختار إسحاق ابن راهوية، يقول حرب في مسائله، قال حرب سمعت إسحاق يقول من قال القرآن محدث على معنى مخلوق فهو كافر بالله الغني العظيم. إذا قال محدث معنى جعله مفعولا جعله مخلوقا فهو كافر، أما إذا قال حدث ومحدث بمعنى أن الله تكلم به بما شاء متى شاء، فهذا المعنى الوارد في النصوص الواضح، الملائكة سمعته في وقت معين. ها، يقول فقلت له ما معنى قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال محدث من العرش، آخر ما نزل من الكتب من العرش، هذا معنى إثبات الصفات الفعلية لله. يقول ثم راجعته فقال أحدث الكتب عهدا بالرحمن. هناك أثر عن سعيد المسيب يقول بلغنا أن أحدث آية بالعرش عهدا، أحدث آية عهدا بالعرش آية الدين، أيوة يعني هي آخر القرآن نزولا، فهذا بهذا المعنى. أيضا يقول العمران في الانتصار في ردع القدرية يقول وأما استدلالهم بالآية قلنا عن ذلك أجوبة، أن نقول أنه لا يرد بالذكر ها هنا القرآن، لأن كل ذكر في القرآن أراد به القرآن فإنه معرف بالألف واللام أو ممدوح أو موصوف بأنه منزل ليفرق بينه وبين غيره من الذكر، فقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال صاد والقرآن ذي الذكر، وقال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فذكر الذكر في هذه الآية منكرا إلا أنه مدحه بالبركة وصفه بأنه منزل ليدل على أنه القرآن، ليدل على أنه القرآن. وفي هذه الآية التي استدلوا بها ذكر منكرا ولم يمدحه إلا بوصف أنه منزل ليدل أنه غير القرآن على أحد معنيه، إما على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل سماه ذكرا، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم، ويدل على هذا التأويل أنه قال ما يأتيهم من ذكر، فذكر أن الذكر يأتيهم والذي يأتيهم بنفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم في المواعظ والتخويف من كلامه لا من كلام الله. ويدل هذا على أن قريشا إذا سمعوا القرآن قسموا آراءهم ولم يقابلوه بالضحك واللعب، فدل على أن الذي ضحكوا منه ولعبوا منه هو غير ذكر غير القرآن. هذا جواب أحمد، هذا خلاصة جواب أحمد صاغه بصياغة توضيحية، هذا خلاصة جواب الإمام. ويقول والجواب الثاني أن يقال لو سمعنا أنه أراد بالذكر ها هنا القرآن لم يجب كونه مخلوقا لوصف المحدث، يقول لأن المحدث ضد القديم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض المخلوقات أنه قديم بقول حتى عاد كالعرجون القديم، فلما جاز في المخلوقات ما سمي قديما كان في القديم ما يسمى محدثا ولا يكون مخلوقا. طيب هنا تنبيه أنه المتكلمون لهم مصطلح يقولون قديم ويريدون به ما لا بداية له، هذا ليس المصطلح الوارد في النصوص، بل المصطلح في النصوص الوارد في النصوص أن القديم ما تقدم على غيره حتى عاد كالعرجون القديم، ما كان متقدما على غيره، وهذا المصطلح استخدمه اللالكائي لما قال القرآن قديم ثم أورد أخبارا أن الله تلا طه وياسين قبل الخلق بألفين سنة، فإذن هو يذكر له بداية ونهاية. أيضا المحدث ليس هو المصطلح الكلامي، ولا الجهمية استخدموا على المصطلح الكلام باستدلالهم هذا، هم أرادوا باستدلالهم هذا أنه بدأ من مخلوق، لم يريدوا بالمحدث أنه له بداية وله نهاية. فهنا تنبيه أيضا. ثم ذكر جوابا ثالثا لا شأن لنا به، ثم ذكر الجواب الرابع، يقول أن المحدث قد يراد به المظهر ولا يراد به المخلوق، بدليل ما أخبر الله عز وجل عن الخضر أنه قال لموسى فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني أظهر وأبدي لا أخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره شيئا وإن مما أحدث الله ألا تتكلموا في الصلاة. وذكر البخاري في خلق أفعال العباد عن أبي عبيد القاسم بن سلام جوابا على قولهم هذا، يقولوا أما تحريفهم من ذكر من ربهم محدث فإنما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما علمه الله ما لم يكن يعلم. هذا أيضا جواب، أنه معنى محدث أن الذي حدث إيش؟ علمهم لا كلام الله، يعني الذي حدث بدأ في المخلوق علمهم بالقرآن، علمهم بالقرآن، وإلا فالله عز وجل تكلم بهذا الكلام قبل أن يسمعوه، تكلم به جبريل ثم جبريل جاءهم به، فهو ما خاطبهم به مباشرة، ثم هم لما ما الذي بدأ في المخلوق؟ الذي بدأ في المخلوق علمهم بكلام الله عز وجل. طيب يقول واحد يا أخي ليش هذه التفسيرات ما نحن عندنا نصوص قطعية تدل على أن هذا القرآن تكلم به الله، أليس كذلك؟ أيضا ابن مندى يقول في كتاب التوحيد ابن مندى فسرها على الفعل الاختيار، فأورد خبر ابن عباس أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ونزل بعد ذلك في 20 سنة. يقول رواه وهيب عن داود فقال كان ينزل الأول فالأول فقال فيه أحدثه بالوحي حتى جمع، يعني بقوله من ذكر من ربهم محدث، يعني الإنزال وأن الله يتكلم بالوحي بعد الوحي وينزل به جبريل. نعم. ويقول ابن البنا في المختار ابن البنا الحنبلي يقول وقال الله عز وجل باب في قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، يقول وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا إثبات الفعل الاختياري بشكل واضح في كلام هذا الرجل، وهو هنا جاي يأخذ كلام البخاري بالضبط. ها والبخاري أثبت لله فعل اختياري وسماه محدثا وحدثا، والدارمي سماه حركة. وشراح البخاري من الأشاعرة كلهم اعترفوا أن مذهب البخاري في القرآن خلاف مذهبه أنه يثبت لله كلاما اختياريا. فلهذا مثل يقول ابن بطال في شرح على صحيح البخاري يقول عرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث، فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتمادا على الآية، وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر. الواقع أن هذا المعنى هو كلام أهل الحديث أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، لكن لما كان ابن بطال كلابيا نسب الإمام البخاري إلى موافقة المعتزلة، وبقية الشراح كلهم الأشاعرة منهم مالوا إلى اتهام البخاري بأنه انحرف وعقيدته غير سليمة في كلام الله عز وجل، وهذا اعتراف منهم. يقول قال ابن المنير، وأقول قال ابن المنير في المتواري على أبواب البخاري، وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقول ليس كمثله شيء، ثم ذكر أمورا. طيب يقول يحتمل بأن البخاري أجاز وصف الكلام بأنه محدث لا مخلوق. محدث معنى أن الله يفعل ما شاء متى شاء، لا بمعنى أنه بدأ في مخلوق كما زعم بعض أهل الظاهر تمسكا بقوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، هكذا مكتوب. فإن أراد هذا فقد بيّن أن الإحداث هنا ليس الخلق والاختراع، لأنه لو كان مخلوقا لكان مثل كلام المخلوق. ويحتمل أنه يريد حمل المحدث على معنى الحديث، فمعنى قوله تعالى من ذكر من ربهم محدث أي متحدث به، والظاهر أنه أراد الأول. وقال الدماميني في مصابيح الجامع، قال المهلب وغيره غرض البخاري بهذا الباب وذكر في التوحيد الفرق بين وصف كلام الله بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث، وهذا كلام شيخ إسحاق الذي قرأناه مبدئيا لما قال من قال محدث على معنى مخلوق إذن هناك معنى آخر. ها نعم نعم آية الشعراء فيها ذكر الرحمن العالم، وبين وصفه بس يعني على أساس أنها هي الآية، هذه الآية التي دائما تذكر غيرها، وبين وصفه بأنه محدث، وهذا قول لبعض المعتزلة وبعض أهل الظاهر، وهو خطأ من القول، لا هو صواب على هذا المعنى وهو ظاهر كلام الإمام. الآن نأتي لقراءة لشرح لقراءة كلام الإمام أحمد في تفسير الآية على معنى الجهمية، على المعنى الذي تحدث به الجهمية. أرجو أن تكون قد فهمت المسألة. نلخص، المحدث أو المحدث له معنيان، معنى مثبت ومعنى منفي. المعنى المثبت أن الله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء، وهذا موجود في مضامين كلام العلماء، إما يصرحون به أو يذكرون معناه حين يذكرون لكلام الله عز وجل غير المخلوق زمنا خاصا، كما ورد كلام أحمد لما ذكر زمنا بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل كلام هنا والملائكة افتقدوا الوحي، وكما ورد أن الله عز وجل كتب لموسى التوراة قبل كذا وكذا سنة كوسدل بالله لك، وكلام الله لموسى له بداية وله نهاية، هذا كله، هذا المعنى المثبت وليس هذا المعنى الذي يريده الجهمية. الجهمية يخلطون، يقولون أن الفعل والمفعول شيء واحد، فعنده كل شيء له بداية مخلوق، وهذا غير صحيح ولا نسلم لهم بهذا، فالله عز وجل ألا له خلق والأمر، فالأمر له بداية وله نهاية وليس مخلوقا، والخلق شيء آخر له بداية وله نهاية. وهناك معنى آخر وهو المعنى الذي يريده الجهمية، المعنى المنفي. المعنى المنفي هو أن يكون القرآن قد بدأ من الأرض، ولا علاقة لهذا القرآن الذي بدأ في الأرض بقرآن السماء، وهذه هي مقالة اللفظية، وهذه هي مقالة اللفظية ومقالة الجهم أصالة، وأن القرآن إنما وجد في محل، ولهذا يوجد في الاعتقاد القادري عبارة يقول وأن القرآن المتلو هو عين كلام الله الذي تكلم به، فنحن نؤمن أن القرآن الذي نقرأه ونسمعه قد تكلم الله به هكذا. أما هم فماذا يقولون؟ أما الجهم الصريح يقول أن الله خلق هذا في مخلوق، بدأ من مخلوق لأن الله عز وجل لا يتكلم، كان تقول هو سميع بصير معنى أنه يخلق السمع والبصر في غيره. وأما اللفظي فيقول القرآن معناه في نفس الله، ولكن الله تبارك وتعالى قد خلق هذا المعنى، قد جعل مخلوقا يعبر عما في نفسه، فالقرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية وليس هو كلام الله حقيقة، الله لم يتكلم به بما شاء متى شاء. طيب، ومعنى حدث ومحدث وقديم، هناك معنى موجود في لغة العرب، أو هناك معنى اصطلاحي وهناك معنى كلامي، فالمتكلمون عندهم كل ما له بداية ونهاية هو محدث، وهذا المعنى يستخدمه بعض أهل العلم كما استخدمه البخاري، طيب، وهناك معنى أن المحدث المخلوق، وهذا معنى خاص عند المتكلمين بنوه على عقيدتهم المعروفة أن كل ما له بداية ونهاية مخلوق. وهناك معنى الظهور والابتداء، وهذا المعنى الذي حاول الجهمية أن ينزله في الآية. والقديم الذي هو يقابل المحدث له معنى، له معنى ما لا بداية له، وهذا المعنى الموجود في كلام أهل الكلام. وهناك معنى موجود عندنا أو هو ما تقدم على غيره أو ما كان عتيقا متقدما، كما نحن نقول هذا الشيء عتيق، ليس معناه أنه لا بداية له، ولكن هذا وصف نسبي يعني بالنسبة لغيره. وفقا لمذهب الجهمية، الله عز وجل لم يصح له كلام إلا بعد أن خلق السماوات والأرض. وفقا لمذهبنا الله عز وجل تكلم قبل أن يخلق الخلق، بل لم يزل متكلما بما شاء متى شاء، بل لا يمكن أن نقول لكلمة من كلمات الله عز وجل أن هذه هي أول كلماته على الإطلاق، كما أنا لا يمكن أن نقول في كلمة من كلماته آخر كلماته على الإطلاق، فهو الأول والآخر ويفعل ما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. هنا عاد الآن نقرأ كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: قال أحمد: اعلم أن الشيئين إذا اجتمع في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر، ثم جرى عليهما اسم مدح فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه، وإن جرى عليه اسم ذم أو اسم دنيء فأدناهما أولى به. يعني الآن مثلا أنت، أنا وزيد وعمر كلاهما اسمه رجل، يجتمع فيهما اسم الرجل، فإذا قيل فلان رجل حقا فنقول عمر رجل حقا، أو عمر هو الرجل، فنحن نريد المدح أن هذه أعلى الصفة صارت عنده، فنقول فلان هو الرجل. وإن اجتمع بوصف دون فأطلق فقيل مثلا فلان هو الفقير حقا فأدناهما أولى بالوصف، هو يريد معنى الذكر. فالحديث ذكر والقرآن ذكر، فإذا أطلق الذكر يراد به أعلى الذكر الذي هو القرآن، هذا الذي يريده أحمد. وإن أريد الذكر فقد يشمل الاثنين، وقد يراد الدون السنة. يقول: من ذلك قول الله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وعين يشرب بها عباد الله. فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان واسم العباد فالمعني في قوله عين يشرب بها عباد الله يعني الأبرار دون الفجار، لقوله: إذا انفرد الأبرار إن الأبرار لفي نعيم، وإذا انفرد الكفار إن الفجار لفي جحيم. وقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالمؤمن أولى به بالناس، بالناس، لكن أولى الناس به المؤمن. وإن اجتمع في اسم الناس، لأن المؤمن إذا انفرد أعطي المدحة، لقوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أيضا: ولقد كرمنا بني آدم. هذه أهل الإيمان هم الأولى بها، أما الكفار فقد دفعوا على أنفسهم الكرامة. وكان بالمؤمنين رحيما، وإذا انفرد الكفار جرى عليهم اسم الذم في قوله: ألا لعنة الله على الظالمين، وقوله: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون فهم لا يدخلون في الرحمة، وفي قوله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الآن العباد من هنا؟ لو بسط لهم لبغوا في الأرض، أهل الفسق وأهل الكفر، ليس أهل الإيمان، ليس هم عباد الرحمن. فاجتمع الكفار والمؤمنون في اسم العباد، فالكفار أولى بالبغي من المؤمنين، لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط لهم من الرزق، وهو قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وقوله: ومما رزقناهم ينفقون، وقد بسط الله الرزق لداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، ولذي القرنين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على مثالهم ممن بسط الله عليه فلم يبغي. وإذا انفرد اسم الكافر وقع عليه اسم البغي في قوله لقارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ونمرود ابن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج في ربه، وفرعون حين قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. فلما اجتمعوا في الاسم الواحد فجرى عليهم اسم البغي، كان الكفار أولى به كما أن المؤمن أولى بالمدحة. فلما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فجمع الله بين ذكرين، ذكر الله وذكر نبيه، ذكر نبيه اللي هو السنة. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله ولذكر الله أكبر، يعني ذكر الله أكبر من ذكر آخر، وهذا ذكر مبارك. وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث، ألم تسمع إلى قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل، والله له خالق ومحدث، والدلالة على أنه جمع بين ذكرين، هو قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني من تبعيضية. إذن هناك ذكر يقع على اسم الحدث وذكر آخر لا يقع عليه، فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا، وأنت لا تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. هذا نفس الكلام اللي قرأنا عن العمراني لكن بصياغة أخرى، راجعوا كلام العمراني يقول فلما اجتمعوا باسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق، وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قوله الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله، فلما علمه الله تبارك وتعالى كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لما يقول علمه الله، إذن هو يذكر فعلا لله عز وجل اختياريا. طيب هذه خلاصة هذا المبحث، والذي يعني حصل فيه إشكالات كثيرة، وممكن يعني لي مقالنا في قول داود ومحدث، وايضا في شرح هذا الموضوع يرجع المراجع، وايضا صوتيه في معنى المحدث عند ائمه السلف. هذا البحث مهم جدا، بارك الله فيكم، وتقريبا هذا ملخص للكلام، عفوا بل هذا اطناب لكلام موسع في المحنه. احمد لما امتحن احتج عليه بهذه الايات واجاب بهذا الكلام، يعني حتى على مساله نسبه الرساله وغيره، تقريبا هذا الكلام بالضبط موجود في رواية المحنة، هذا الكلام بالضبط موجود في رواية المحنة بالمعنى العام الإجمالي. هذا اختيار أحمد، هذه أجوبته على شبهات الجهمية تمام، لكن هنا في الكلام ضرب من التوسيع. نعم، على أنه هنا يعني كان لا يذكر الحديث كثيرا بخلاف الوارد في المحنة أنه كان يذكر الحديث، حتى أن أحدهم قال له نراك تلتحل الحديث، يعني أنت تستدل بالسنة، ويبدو أن هذا الرجل يعني كان ما يعترف بالسنة. فقال له أحمد، قال له قول الله عز وجل لذكر مثل حظ الأنثيين ما تقول به؟ قال عمة المؤمنين، عمة المؤمنين. فقال له أحمد فإن كان عبدا أو قاتلا، يعني واحد قتل أباه يرثه، أو كان عبدا وأبوه حر يرثه، بإجماع أهل الإسلام لا يقع هذا، لا يقع الميراث. طيب هذا أنت الآن خصصت عموم القرآن به بالسنة أو بآثار الصحابة، فهنا علم أنه يقينا. طبعا ليش الإمام أحمد استدل بهذا؟ لأن كان في قضاة موجودين لا يمكن أن يقولوا والله نحن لا نقول بهذا أو لا نحكم به، سيقول لهم كل أسلافكم يحكمون بهذا وهذا إجماع. نعم، فقط هذا الدرس، إن كان عندكم أسئلة تفضلوا، بارك الله فيكم. السلام عليكم الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. الآن شيخنا لو أتاني شخص يعني وأتى إلى مسألة أعمق، مسألة أن الله عز وجل يعني مفتقر إلى صفاته، فردنا عليه وقلنا له أن هذه صفة الله، فما بارك صلى لكم لو راد يعني أتى بشبهة وقال الموجودات والله عز وجل من الموجودات التي هي من الأزل، ويعني في اعتقادكم هي من الأزل وإلى الأزل موجودة، ألا تكون ألا يكون أي موجود بمكان إذن فمن خلق هذا المكان؟ هو الآن هذه نفس اللي أنتم تكررونها وشرحتها لكم. كلمة مكان هذه إشكالية الخرابيط الأرسطية، أنهم يأتون إلى معاني، معنى، ويجعل هذا المعنى له وجود أنطولوجي، وجود حقيقي. فما معنى كلمة مكان؟ مكان هي المكان هي على هو وصف لعلاقة شيء بآخر، فنقول هذا الشيء فوق هذا الشيء وهذا الشيء تحت هذا الشيء. هم يتصورون أن المكان لا شيء موجود مثل هذا المجلس والله داخله، لا، معنى المكان لله عز وجل أنه فوق الأشياء، أنه خلق الأشياء خارجة عنه. لأنك أنت الآن تعال هؤلاء الكفار حقا عندهم الله إيش؟ لا داخل العالم ولا خارج، هذا عدم، هذا شبه الله بالعدم. فالله عز وجل لما خلق الله موجود حقيقة ولا مو موجود حقيقة؟ موجود حقيقة. لما خلق الأشياء خلقها داخل نفسه، ما يصير، خلقها خارج نفسه، فهم يكون تحتها ما يكون فوقها، بس هو فوقها هذا مكان. الفوقية هي صفة الله، هي ليست شيئا موجودا أحاط بالله، لا، هي صفة الله. مثل ما الأولية هي صفة الله، الله عز وجل قبل الأشياء، هذا أمر يصف علاقات الأشياء بعضها بعض، هذا شيء موجود ذهنيا، فوقية الله على خلقه هذا وصف ذهني له حقيقة. وراجع صوتية عدنان إبراهيم بين وجود الأعيان ووجود الأذهان. السلام عليكم. كون الله عز وجل فوق مخلوقاته، وعليكم السلام عليكم. كون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته هذه صفته، وليس معناها أن الله عز وجل يحده شيء. الأشياء إما متحايثة وإما متباينة، والله عز وجل ليس داخل فينا، إذن هو مباين لنا، وهذا ما كان يقوله السلف، بائن من خلقه. لكن هم تصوروا تخيلوا تخيلا أنه معنى مكان أن الله يحيط به شيء، هذا المعنى لا يثبته أحد. معنى مكان أن الله تحته شيء، هذا المعنى يثبته كل أحد. لهذا الناس يشيرون للسماء، الله عز وجل فوق كل شيء ولا شيء فوقه، هو محيط بالأشياء ولا تحيط به، هو يحصرها ولا تحصره، وهذا كمال. الله عز وجل لما يقبض بيده على الأشياء هذا كمال، هذا من علوه من عظمته، أليس كذلك؟ هو هذا، هو إن لم يكن له وجود حقيقي في الخارج ما يكون هذا. فالموجودات لها مكان، هذا كالذي يقول لك الموجودات لها بداية ونهاية، ما هذه هي الموجودات اللي أوجدها الأول الذي لا بداية له، فكذلك الموجودات لها مكان. هنا كل موجود له فوق حتى نصل إلى الذي فوق كل شيء ولا شيء فوق، كما أنا نقول في التسلسل كل شيء له بداية إلى أن نصل الأول الذي لا بداية له، لا أول له. كذلك الله عز وجل كل شيء فوقه شيء فوقه شيء فوقه شيء إلى أن نصل إلى عرش الله، عرش الله فوقه الله، ثم لا شيء فوق الله، الله فوق كل شيء ولا شيء فوقه. فهمت؟ بارك الله. نعم. السلام عليكم. يخنا طيب. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ كان في أخ اسمه محمد عمر كان قد بادر، موجود الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم أنا موجود. تفضل يا أخ. حياكم الله شيخنا. هو سؤالي يتعلق يعني الفلسفات مثلا هذه اللي يأتون بها، كانت البداية أو كانوا في البداية يحتكمون إلى اللغة اليونانية، صحيح؟ مثلا يعني يحتكمون في فهم الفاظ القرآن أو اللغة العربية عموما بلغة اليونانيين، ليس كذلك؟ لا، انظر بارك الله فيك، هم ماذا الذي يفعلون؟ هم احتكموا إلى معاني اليونان، ليس إلى ألفاظهم، إلى معانيهم، احتكموا إلى معاني اليونان ثم صاغوها بصياغتهم، ثم صاروا إذا قرأوا كلمة في النصوص يفهمونها على المعاني التي فهموها عن اليونان. مثل اللي حاصل اليوم، مثلا نحن كلمة كوكب في لغة العرب، كلمة كوكب لها معنى، في معنى فيزيائي موجود اليوم ليس هو المعنى المشهور عند العرب، مثل كلمة الكيمياء مثلا. الكيمياء قديما في اللسان القديم لها معنى، نحن في زمان لها معنى آخر. فنحن كثير من الناس الآن حين يقرأ كلام السلف ربما يفهمه غلطا في بعض القضايا. لماذا؟ لأنه يحاكم إلى مصطلح نشأ عليه، إلى معنى نشأ عليه. فهمت؟ هم أخذوا معاني كلام اليونان ثم أيضا ما ترجمت به ألفاظ اليونان، وعملية الترجمة هذه مرت بمراحل واسعة مما يجعلنا أصلا نشك حتى بدقة الذي نقل. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ طارق، معلش بسام خليك أنت آخر شيء، معلش يعني تفضل يا طارق. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم شيخنا وزادكم من فضله. كأني فهمت شيخنا أن عبارة دليل الخلق والإيجاد أو دليل الإحداث فيها مشكلة، ما؟ لا شك، هو الدليل في صياغته الكلامية فيها مشكلة لا شك، وله صياغة سليمة. فمثلا حين يعني نحن لا نحتاج إلى أن نثبت حدوث الكون كله، نحن فقط نحتاج أن نثبت وجود أي شيء مفتقر لإيجاد شيء آخر في هذه الحياة. لو أي مولود يولد خلاص، أو أي شيء يفتقر لغيره، هذا يدل على وجود الله عز وجل بالدليل اللي شرحته في صوتية فاعل فعل مفعول. أما الفكرة أنه نقعد نقول أنه الأشياء حادثة لأنه حلت بها الحوادث، ولما حلت بها الحوادث لم يخلو منها، وهذه المقدمات الطويلة، هنا نحن نأتي إلى شيء ثم نلتزم نفي الصفات. نحن نأتي إلى شيء بديهي ونستدل عليه بأمور معقدة. خلاصة أطروحة شيخ الإسلام في نقده أدلة المتكلمين على وجود الله عز وجل تتمركز على عدة ركائز. الركيزة الأولى أن هذه الأدلة تأتي إلى بديهيات وتستدل عليها بمقدمات مطولة وموسعة، وهذا مما يجعل الناس يوسوسون، لا يأتيهم ثلج، لا يجدون ثلج اليقين. المقدمة الثانية أن هذه الأدلة صيغة الصياغات التزم فيها الباطل والتزم فيها أمور غير معقولة، فأصلا قوى الجانب الدهرية وصرح بهذا في عدة مواضيع في شرح أصبهانية ودرة التعارض. الجانب الثالث أننا نجد في النصوص إقامة البراهين على الحقائق الكبرى بأقرب طريق، وهذا الواجب بعد ما ذكرتنا فيه. ابن القيم في مختصر الصواعق أو في بداية الصواعق، الآن لا يحضرني، ذكر الأدلة العقلية على الإلهيات وعلى النبوات وعلى البعث من القرآن، الأدلة العقلية الموجودة في القرآن. هذا يلخص يا أخي، هذا من أجمل الفصول ممكن تقف عليه في حياتك. أي هو إما في الصواعق أو في مختصر الصواعق، أغلب الظن أنه في الصواعق، وإن شاء الله الإدارة يعطونكم الفصل هذا، الفصل يقرأ ويلخص، وهو أصلا من درء التعارض، لكن ابن تيمية وسع الأمر فابن القيم لخصها، وهذا يفيدك جدا جدا جدا. النقطة الرابعة اللي نبه عليها ابن تيمية أثناء نقده للقوم، نبه على أن كلامهم فيه شيء من الحق، لكن هذا الحق موجود في النصوص بطريقة أقرب، موجود في النصوص بطريقة أقرب. لهذا الشيخ كان عنده اعتراض محوري وأساسي على طريقتهم في إقناع الملاحدة أصلا، الرد على الدهرية وإثبات الحدوث. وما عليش يعني عشان يكون صرحاء شوي، هذا الطرق الآن يحييها بعض الناس، بعضهم منتسب للسلفية مع الأسف، ويتكلم بلسان الجهمية من حيث لا يشعر، يعني أنت تعرف كل ما يمشي الزمان كل ما الناس عقولهم تضعف، فتحصل بعض الأمور التي يعني لا ما كانت يمكن. يعني قديما الجهمي جهمي والسلفي سلفي، خلاص ما في نقاش، الجهمي يستدل على أصوله والسلفي يستدل على أصوله. أما اليوم يأتي سلف يستدل على أصول الجهمية، والله هذا من الغرائب سبحان الله، وهذا واقع يعني مع الأسف. وكان محل نقد عدد من الأخوة الفاهمين. الأخ بسام تفضل حفظك. السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا. سؤالي هو كلمة الأشاعرة لمن يقولوا الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، إيش يقصدوا بالعالم؟ والسؤال الثاني شيخنا، العالم هو كل ما سوى الله، وهو ما سوى الله لا شيء يعني له وجود له، فهو هذا يقول لك يعني هو عفوا يعني العالم عندهم هو كل ما سوى، يعني العالم السفلي والعلوي لا داخل العالم ولا خارج. نعم عدل اي، وهو اصلا خارج العالم لا شيء، فانت جاي تنفي شنو يعني بالنسبه لهم لا شيء. نعم السؤال الثاني شيخنا، هو أفعال الله غير مفعولات، أفعال هي أوامره، أوامره ك كلامه مثلا الكلام شوف كلامه السمع وبصره لأن له أفراد اختيارية ممكن نسميها فعل، إرادته، ضحكه، طيب، غضبه، رضاه، كل هذا أفعال اختيارية، أفعال لله عز وجل. هذه يجوز فيها القسم شيخنا؟ اي طيب، لهذا شكرا. من أدلة السلف، من أدلة السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قول عبد الله بن عباء بن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه، طبعا قبل يترحمون على الصحابة، الآن نحن نترحم، هم قديما الصحابة كانوا يترحمون عليه، قوله من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، فقالوا لا ينعقد الحلف بمخلوق، لا ينعقد اليمين بمخلوق، وهذا الدليل كان استخدم الإمام أحمد رحمه الله تعالى واستخدم غيره من الأئمة. ومع الأسف بعض المذاهب الفقهية اللي تأثروا بأصول الجهمية يرون أن اليمين لا ينعقد بمخلوق، وهذا مشهور في متأخري الأحناف، وهذا يعني للناس بعض الناس اللي يظنون أنه الأبحاث الفقهية ما لها دخل بالعقيدة، لا لها دخل، يعني لها دخل، في ناس متجهمين يجي يقول لك أفعال الله لا ينعقد بها اليمين، إذن هو أصلا ما يعتقد بأفعال الله القائم بذاته، ما يعني يقول بأصل الجهمية، وهذا موجود في علم كتب الفقه، خصوصا حتى ابن أبي العز نبه على هذا لما شرح الهداية، قال الكلام كثير من أصحابنا هو على أصول الجهمية المعتزلة الذي لا يثبت لله أفعال اختيارية ويجعله الأفعال هي المفعولات، رأيت؟ فنعم هو يجوز القسم. في شيء بعد؟ نعم شيخ، بس عندي سؤال. شيخ حصل عليكم، كان بالنسبة لقول ورد الإمام الدارمي فيما يعني بالمعنى أن الإمام الدارمي قال أن لله حدا لا يعلمه إلا هو، فما رأيكم بهذا القول حصل عليكم؟ ترجمة. ما يحتاج الحد، الحد ورد أعلى من ورد عنه كلمة الحد ابن المبارك وإسحاق بن راهوية كان في مثال الحرب، كلمة حد يعني أن الله عز وجل بائن من خلقه، يعني بينه وبين خلقه شيء يفصل، وهذا معنى المتواتر في النصوص. الحجاب هذا إيش؟ هذا الحجاب بينه وبين الله عز وجل، حجابه النور، لو كشف عنه لأحرق السبحات وجهه من انتهى إليه بصره، إذن هناك حاجز بينه وبين الله، ها؟ فهم هذا مع كلمة الحد عندهم يعنون بها هذا، أن الله عز وجل نفس معنى بائن من خلقه، تجي تتكرر، أي أن الله عز وجل ليس منمزجا فينا كما تقول الجهمية، أو أنه في كل مكان، فلما تجلى تجلى ينزل ربنا وجاء ربك، إذن هو ليس في كل مكان، هذا يقصدون به في الحد، لا يعلمه إلا هو، لا يعلم قدر هذا الأمر إلا الله، أنت تعلم؟ تعلم ما بين العرش وما بين شو اسمه بدقة؟ ما تعلم ما بدقة، الأخبار واردة بأشياء لكن بدقة ما بين الله وعرشه ما في، ترى ما نعرف نحن، وهي هذه، فهذه عبارة ما فيها شيء فعلا، وحتى أحيانا الحد ينفى، أحيانا يثبت أحيانا ينفى، فإذا نفي يعني ينفى على العلم به، أي هم بعضهم يقول لك يعني حد يعني محدود، لا حد هو يحد المخلوقات الله عز وجل، ما قلت لك هو محيط بكل شيء، الجهمي إذا قال لك حد يعني يقصد يعني يقول لك يعتقد أن الله محدود يعني هناك شيء يحصره من كل جانب، ما أحد قال هذا، هذا المعنى لا أحد يقوم به، بل هو يعني أن الله عز وجل فوق الأشياء مباين لهم وهو يحدهم سبحانه وتعالى، وهو فوق كل شيء وهو محيط بهم سبحانه وتعالى، تقدس اسمه. نعم عليكم شيخنا، فاعلكم. ما هو الواجب اليوم إن شاء الله؟ قلنا لكم الفصل اللي في الصواعق وفي مختصر الصواعق اللي ذاك جمع فيه ابن القيم الأدلة العقلية من القرآن والسنة، من القرآن على إثبات الإلهيات والمعاد والنبوات، هذا الفصل يلخص، وهو فصل جميل جدا ممتع جدا، يلخص هو يعني أنت ممكن ابن القيم ذكر مثلا ثلاث أربع آيات فيها أدلة عقلية على المعاد، أنت ممكن تجيب آية هكذا يعني على النبوات، هذا فصل يزيد الإيمان، فصل جميل جدا. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وهكذا تم اللقاء. الثامن مثال الشرح الرد على الجهمية والزنادقة الإمام أحمد رحمه الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.